من كتاب 30 قصة بقلم نجيب محفوظ. اليمامة. تحت شجرة البلح عند الأصيل، مغروسة في موضعها من قبل أن يشيد بيتنا بزمن طويل، عندما تهب الريح يلاطم غصن من أغصانها مشر بيتنا، وتطل أمي علي من حين لآخر كي لا أبتعد عن الميدان. لما لا أكون وحيدا أغني أو ألعب نفس السيجة؟ ذات يوم تهبط علي غمغمة ممطوطة منغومة فيهتز لها قلبي. اليمامة تبعث لحنا، أعرف شدوها وأحبها حبا جما. أرفع رأسي المغطى بطاقية مزركشة فأراها مستقرة ناعمة البال عند أصل غصن. لها لون الدوم وفي وداعة النسمة ووحيدة مثلي، ولكنها لاهية عن حبي. أترنم في شغفي: يمامة حلوة ومنين أجيبها، طارت ينينة عند صاحبها، إنها من أغاني المفضلة. ترى أحب اليمامة حب اليمامة لافتتاني بالأغنية، أم أحب الأغنية إكراما لليمامة؟ أو أقول لها بتوسل: اهبطي لا تخافي، عندي الأمان وكل الأمان. عندما أذهب إلى الكتاب أودعك سريري الصغير. يبدو أنها لا تعرف لغتي، سارحة في دنياها الخضراء، ولسبب ما تطير بغتة فتقطع نصف الميدان ثم تحط على سور الزاوية الصغيرة على كثب من قبة الضريح. أندفع جاريا تحتها بجلبابي المقلم وصندلي العتيق، غير منتبه لما تحت قدمي. لا فكرة لدي عن صيد اليمام، ولا يحركني إلا الحب. أقف أسفل سور الزاوية على قيد أمتار من المدخل، أبتغي الوسيلة إلى بلوغ المحرام بتلاوة الفاتحة، لكن من المؤكد أنها لا تأبه لي، أو أن الحذر يخالط هواجسها. لا تريد أن تمكث فوق السور حتى أسترد أنفاسي فتطير مرة أخرى. أجري تحتها وأصوات خشنة تهتف بي: يا ولد فتح عينيك. وتحط اليمامة على حافة شرفة مدرسة خان جعفر. أقف تحت شرفة المدرسة، بصري متعلق بها، وأنسى تماما تعليمات أمي المشددة وأتساءل: ماذا يخيفك مني؟ شد ما تحيرني لا مبالاتها، فضلا عن أنها لا تريد أن تستقر على حال، فما هي إلا لحظات حتى نطير معا، هي في الفضاء وأنا فوق الأرض الغائبة عن بصري. وأستيقظ على فرقعة صوت فأنتبه إلى قدوم كارو، أوشك أن أصطدم بها، أتفادى منها على عجل، وسباب السواق يلاحقني. عيناي مشدودتان إلى محبوبتي حتى تهبط فوق غطاء دكان لبيع البقالة والسجائر والخمور. أقف وأنا ألهث غير ملق بالا إلى الزبائن. ما أطول المسافة التي قطعتها، ولكن طولها نفسه يحرضني على الاستمرار. ربما يساورني شيء من الضيق والكدر، ولكن الأمل لا ينقطع، وأقول بعناد: وراك وراك، مهما طال الزمن وراك. سوف تحاسبني أمي على اختفائي، ولكن سرعان ما يتلاشى غضبها عندما ترى اليمامة في حضني. وها أنت تطيرين للمرة الرابعة يا قليلة الرحمة، فأجري أنا كالمجنون في أثرك. أكاد أعثر هذه المرة بشيء فوق سطح الأرض، ولكن الله يسلم، أتبعها بإصرار حتى تهبط فوق حافة شباك المستشفى. الدنيا زحام، عشرات يدخلون وعشرات يخرجون، يختلط الدعاء بالشكر بالبكاء، أغرق في تيار البشر. ولكن عيني لا تتحولان عنها. يخيل إلي أنها ترامقني، أنها الآن تعرفني أكثر من أي وقت مضى، وأسألها: ألم تشبعي من الطيران؟ لكنها تطير للمرة الخامسة دون أدنى اكتراث بي. أطلق ساقي في عناد يقهر أي تعب، وفجأة تزل قدمي في نقرة فأندلق على وجهي. أنهض مسرعا متوجعا والدم ينزف من ركبتي. يمزقني ألم قاس فأفحم بالبكاء كالأطفال، لكني أنظر من خلال الدموع إلى أعلى. أحس بعوج في كاحلي يمنعني من الجر، وتجول عيناي في الفضاء فلا ترى أثرا لمحبوبتي الهاربة. أنتبه إلى ما حولي فألمس العتمة في الخلاء المحدق بالمدينة، تختفين بعد مشوار طويل مبلل بالعرق والدموع، ويتبين لي أن الخلاء ليس بالغريب علي. فطالما أقطعه حاملا الخوص بصحبة أمي وأنا في طريقنا لزيارة المقابر، ولم أجد من الخلق إلا آحادا عابرين، وها هو المساء يهبط بكل جلال.